مصاريها، تعرف ان مصاريها حلال ولا مش حلال؟ انت عارف حلال. انت عارف حكي يعني في امريكا حللوا لي اياها، قالوا لي انت تذكر الله عليك، هون برضه حللوا لي اياها، في ناس حرمها، انا هم المصاري هاي اللي بدي ارميها ضلش معي ولا شيء، يعني انا بضلش خلص بضلش معي مصاري. فرحت عند الشيخ صالح امبارح الجامع، قال لي انت بتسوي ايش؟ بتخلي المصاري هاي تفتح فيها مشروع، بس تطلع القيمه هاي بتوزع المصاري هاي بتخلي القيمه هاي. بيقولوا عنا بسوريا نادوا عليها بطاله، فهمت؟ نادوا عليها بطاله، يعني ما بني على فاسد فهو فاسد. وعليكم السلام. ما بني على حرام فهو حرام. ينبغي صرف هذه الأموال في المرافق العامة، ولا يجوز الركوب عليها والاستفادة منها ثم نعوض. طيب ولا خبيث؟ راس المال، راس المال تعب، راس المال 100 دينار يعني، راس المال تعب تبعي، يعني المبلغ ما بلتوش في يوم، يعني يوم عليه راس المال اليوم 600 دينار 100 دينار 100؟ ما فيش راس مال. عليه طيب ولا خبيث؟ طيب. إذا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. والمصاري اللي صرفتها السنة، المصاري اللي صرفتها ما يقارب نصف مليون دولار أو أكثر. بس ولا سنة 700,000. السلام عليكم. السلام. توبة أيوب عليه السلام. بدها توبة نصوح.